وعليكم السلام بصوت يا شيخ. تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. شيخ بس عندي سؤال إن شاء الله. تفضل. رجل عمر زوجته وطي التلفزيون اللي عندك وكلمني من الهاتف. انه تثبت طفلها. مش سامع كويس. قاعد السؤال. شيخ رجل عمر زوجته انه تسقط الطفل اللي ببطنها وعمرها 4 أشهر. نعم. ونفذت. نعم. شنو الحكم؟ شنو يعني عليه دية؟ عليه حكم يستغفر؟ شلون التوبة؟ شلون تصير؟ طيب حاضر. حول يعني امرأة حصل لها إجهاض والجنين كان عمره 4 أشهر. إجهاض عمدا ولا رغم أنفها؟ أي عمدا. عمدا وحتى ضاربها. طيب. حاضر هقول لك. حاضر تابع معي إن شاء الله. هقول لك أبشر. اتصال آخر يا أخواني. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. أيوة تفضلي. أنا معها. أيوة سمع حضرتك. تفضلي يا فندم. بقول لحضرتك قولي ده في تليفون تاني متيالي. لا مفيش. انا اللي بكلمك. اتفضلي. انت على الهوا دلوقتي. بقول لحضرتك انا لسه والدتي متوفيه رحمها الله. رحمها بقى 10 ايام تقال الله. بس سبحان الله يعني انا منقبه وعفو ربنا وكل حاجه. بس سبحان الله يعني الباب ده كان مش عارفه ليه بعيد عني شويه. يعني هي كانت ظلمتني شويه مع اخواتي وكده فكنت كشه منها. مش عارفه احكي لك ازاي. يعني انا كان والد الاولاد توفى وانا عصرت الدنيا كلها لوحدي. فكنت بقول لها يعني سابتني لوحدي كده. كنت بعمل يعني سبحان الله. فانا دلوقتي هي مش عارفه اعمل ايه. يعني ابواها ازاي بقى دلوقتي؟ ابشري. سؤال جميل هجاوبك عليه ان شاء الله. ابواها ازاي دلوقتي؟ انا مش عارفه اعمل ايه. انا هتجنن دلوقتي. طيب يعني نعمه اتاخدت مني. امسكي ورقه وقلم. نعمه اتاخدت مني وباب اتقفل عليا وانا منقبه وعفوا ربنا وبقى قران وبحفظ قران وكل حاجه. احنا هنا في كل حاجه. بس الباب دوت سبحان الله الشيطان ضليني فيه. ضليني. كنت بفتكر كل اساءه. يعني كنت بفتكر كل حاجه كانت بتسيئها فيه. ما كنتش بفتكر لها حاجه حلوه. كل الشيطان كان بيصور لي كل حاجه وحشه ليها. وبعدها هي خرجت من عندي وكانت قاعده معايا. طيب قاعده معايا. الرساله وصلت. انا هقول لك امسكي ورقه وقلم واكتبي ورايا. ريح قلبي بس. ريح قلبي. حاضر. حضر لك الخير. الله يبارك. اتصال اخر يا اخواني. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازاي حضرتك يا شيخ؟ الحمد لله. بس حضرتك بسال لو في بين والدتي وزوجي مشاكل وهو مانعها ان هي تيجي البيت. وانا نفسي صراحه تيجي البيت هنا عندي اكرمها زي ما اي واحده بتعمل مع امها يعني. انا عليا تقصير لو انا سمعت كلامه. حاضر. هو منعك تروح لها؟ ولو حبيت اساعدها. هو منعك تروح لها؟ لا بيخلينا روح. طيب. يعني هو مش ظالمني خالص من ناحيتها خالص يعني. حاضر. بيخلينا روح ومش مانعني من اي حاجه. طيب. هو ما قاليش ما تجيش. بس انا بخاف ان هي تيجي عشان هو ما يزعلش. طيب. وفي نفس الوقت انا مثلا لو حبيت ان انا اساعدها باي حاجه مثلا في جهاز حد من اخواتي او ان انا اقف حتى لو هاخد مثلا اي وجبه او اي اكل ناكله احنا مع بعضينا. حاضر. الفلوس هو ده حرام عليا ولا ايه بالظبط؟ لا هقول لك. جزاكم الله كل خير. وجزاك. اتصال اخر يا اخواني. السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أرجو من المتصل يوطي التليفون. شيخ مسعد. الحمد لله. شيخ مسعد. الحمد لله. والله عندي شيء طلبات. أنا أتمنى أكلم والدتي بقى اللي هي عايزة أكلمها. السؤال مش واضح. أرجو المتصل يوطي التليفزيون. عليكم السلام ورحمة الله. عليكم. عليكم السلام. اتفضلي. أنا يعني ما نطلب أي حاجة يا شيخ مسعد. نعم. ما نطلب أي حاجة إلا إنك تدعي الأولاد. ربنا يبارك لك فيهم. رب يعني كرمني وعملني ما أنتش عارف إزاي. ما شاء الله. الله يبارك لك فيهم. الله ربنا يبارك. وأنت دعائك لهم أحسن من دعاء أي شيخ. ها؟ دعائك أنت لأولادك أحسن من دعاء أجدع شيخ فينا. أنا بدعي إن ربنا يصلح حالهم ويعدلهم كمان وكمان. طب ما تدعي لي معاهم يا حجة.

مالي النهارده كام يا حاج؟ الله الله ما انا عارف باين 21 مارس وتقول لي مالك؟ افتكرت امي النهارده عيد الام ست الحبايب يا حبيبه وتقلب لك اليوم نكد كاني بك تقول هو حماتي دي ورايا ورايا وهي حيه ومن بعد موتها. هذا الكلام كله هراء ما انزل الله به من سلطان بانت تقعد طول العام تجرع امك مرارات وجاي لي في 21 مارس وانت طول عمود الجامع كده ما شاء الله شايل لي ازازه ريحه بخمسه قروش ومنديل بخمسه قروش في علبه قد كده. ست الحبايب يا حبيبه يا ابني ربنا بيقول لك بر امك بعدد انفاسك بر امك في حياتها ومن بعد موتها. انا عندي نماذج كثيره هاخد نموذج واحد فقط ونختم به في البر بالامهات. نموذج واحد فقط زين العابدين ابن الحسين كان اذا اراد ان ياكل قسم الطعام الواحد بينه وبين امه في طبقين فسالوه في هذا فليه بتعمل كده؟ اسمع الرد العجيب قال اخاف ان امد يدي الى قطعه لحم تكون نفس امي قد اشتهتها من قبلي فاكلها قبلها فاقع في عقوق الام. وهذا محمد بن المنكدر وضع خده على الارض وقال لامه قومي وضعي قدمك على خدي. يقول محمد بات اخي عمر يصلي بيصلي قيام ليل الفجر وبت اغمس قدم امي بدعك رجليها عشان بتوجعها ولا احب ان تكون ليلتي بليلته انا اطمع ان ثوابي يكون اعظم من ثوابه. طلق بن حبيب كان لا يمشي فوق ظهر بيت امه من تحته برا بها وتوقيرا لها. والله انا عندي نماذج كثيره جدا لكن نختم بهذه القصيده في ربع دقيقه. اسمع شاعر بيوريك در الام باولادها ازاي. يقول اخذ امرؤ يوما غلاما جاهلا بنقوده كيما ينال به الوطر قال ائتني بفؤاد امك يا فتى ولك الجواهر والدراهم والدرر فمضى واغرز خنجرا في صدرها والقلب اخرجه وعاد على الاثر لكنه من فرط سرعته هوى فتدحرج القلب المقطع اذ عثر ناداه قلب الام وهو معفر ولدي حبيبي هل أصابك من ضرر؟ فكأن هذا الصوت رغم حنوه غضب السماء على الغلام قد انهمر فدرى فظيع جناية لم يجنها ولد سواه منذ تاريخ البشر فارتد نحو القلب يغسله بما فاضت به عيناه من سيل العبر ويقول يا قلب انتقم مني ولا تغفر فإن جريمتي لا تغتفر واستل خنجره ليطعن قلبه طعنة فيبقى عبرة لمن اعتبر ناداه قلب الأم كف يدا ولا تطعن فؤادي مرتين على الأثر. البنت اللي عايزة تبر أمها بعد موتها قلت الباب مفتوح. البنت اللي زوجها بيمنحها من زيارة أهلها لا بيمنع أهلها من دخول بيته ويسمح لها بالذهاب إليهم. تسمع كلامه تسمع كلامه. ينفع أساعد أمي وأبويا من فلوس زوجي؟ نعم فيما يتساهل فيه عرف الناس عندنا. هل يجوز نجيب هدية في عيد الأم؟ لا دي بدعة هذه بدعة وعيد الأم بدعة كما بينت آنفا. الوقت داهمنا والكلام كثير لكن أسأل الله عز وجل أن يجعل ما قلناه من القليل الذي ينفع. اللهم اغفر لنا وارحمنا عافنا واعف عنا إلى غيرك لا تكلنا. اغفر لنا تقصيرنا في حق أمهاتنا وفي حق أمهاتي وفي حق آبائنا بكرمك يا أكرم الأكرمين وبرحمتك يا أرحم الراحمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.